السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع طريقه وسنته إلى يوم يقوم الناس لرب العالمين. ثم أما بعد، إحنا باقي لنا في الغالب محاضرة واحدة غير هذه المحاضرة، فإن شاء الله بس تساعدونا إن إحنا ناخد أكبر قدر، ليس من أجل الامتحان لكن من أجل الاستفادة إن شاء الله. ونهبدأ المحاضرة بكلام جميل جدا أحد إحدى المشاركات الأخوات يعني اللي بيحضروا معانا المشاركات التي يحضرنا معنا، يعني في بعد فترة من بداية المحاضرات قالت لي عايزة يعني ياخد رأيك في حاجة تخص الكتاب. فقلت لها خير، فقالت لي الكتاب ده فيه أكثر من ملحوظ، وجابت لي ملحوظات جميلة جدا، هاخد منها ملحوظة واحدة بس أنا محتاجها النهاردة. هي إيه؟ إن الكتاب حلو وجميل، لكن في مشكلة إن هو عمل ليا سمك لبن تمر هندي، فحطني أبو إيش مع أبو قرشين، خاصة إن أنا كمان لسه في السوق جديد، مش عارف أبو إيش ولا عارف أبو قرشين. فحطت لي مثلا السلفية، وحاطط بعدها البهائية، حاطط بعدها القديانية، حاطط السلفية، وحاطط قبلها الأشعرية، وحاطط قبل الأشعرية مثلا الشيعة والخوارج. فهي دي يعني أنا شايفها إنها حلوة، حاجة حلوة وحاجة ليه هي حاجة حلوة؟ خلونا في الحاجة الحلوين في أي فايدة؟ إن أنا لما عوز يعني أكبر واحد بسرعة يعني أرميه في السوق، يعني أرميه في السوق يقوم يعمل إيه؟ يتلخبط، ولما يتلخبط يقوم يتعلم، لأن الأساس التعلم إن الواحد يبقى عنده علامات استفهام كتير. لما يبقى عنده علامات استفهام كتير يبقى عايز يدور يجيب عليها، ولما يدور هيبحث، ولما يبحث هيتعلم ويستفيد. لكن ايه اللي انا عاوزه، ايه اللي انا الملحوظه اللي انا خدتها من الموضوع، ان انا عندي بدايه من النهارده المعتزله والاشاعره والماتريديه والسلفيه والوهابيه، كل الفرق دي الخلافات بتاعتهم في بينهم خلافات، لكن خلافات ممكن نتجاوزها. يعني ايه ممكن نتجاوزها؟ انا عايز حضراتكم بس تأجلوا المناقشات لغاية ما خلص، وهاخد كل المناقشات. نعم مسموح كل المحاضرات مسموحة، وكل المحاضرات مسموحة تسجيل. انا بس عايز، انا دايما ارسم في المحاضرة دي برسم رسمة كده بسيطة، وعايز حضراتكم تساعدوني فيه. معلش انا أستاذكم تتخيلوا معايا، مش مهم تشوفوا لكن تتخيلوا معايا. أنا عندي كام ركن في أركان الدين؟ ست. إيمان بالله، ملائكة، كتب والرسل، ورد في حديث جبريل سيدنا جبريل عليه السلام، تؤمن بالله وملائكة وكتب ورسل. خلاص؟ لو أنا رسمت الستة حطيت ست فقرات كده، واحد اثنين ثلاثة أربعة مثلا، وأنزل يبقى دلوقتي يوم بالله ملائكة الكتب والرسل اليوم الاخر القدر. خلاص؟ هلاقي لما اجي عند الإيمان بالله، لما اجي عند الإيمان بالله وانا هقول حاجة تخصني، يعني لما اجي عند الإيمان بالله هلاقي فيه حاجات تتعلق بذات الله، وحاجات تتعلق بالصفات، حاجات تتعلق بالأسماء، وحاجات تتعلق بالإيه؟ بالأفعال. عندي الإيمان بالرسل، الإيمان بالكتب، الإيمان باليوم الآخر، الإيمان بإيه تاني؟ بالملائكة، الإيمان بالقدر. خلاص؟ خلينا نقول انا عندي بين مثلا الاشاعره وعيت الفرق دي معايا الاشاعره والماتريديه واللي يسمى نفسهم السلفيه واللي بيقول على نفسهم وهابيه الاربعه دول يعني بيقولوا ان احنا اشاعره واللي بيقولوا ان احنا ماتريديه واللي بيقولوا ان احنا كذا وكذا اربع فرق هم كلهم ما فيش منهم خلاف في الملائكه ما عندهمش خلاف متفقين خلاص متفقين في مساله اليوم الاخر متفقين في مساله الكتب متفقين في مساله الرسل متفقين في مساله الامام القرن شايفين مساحه الاتفاق قد ايه انا لو معايا قلم احمر هوريكم بس احط لكم كعكه على مساحه الخلاف انا لسه اقول في مساحه الاتفاق انا بس عايز اقول تخيل حضراتكم لو انا عملت السبوره بس شايفينها كلكم كل شايفها اللي انا شايفيش شكرا جزاك الله خير اللي انا شايفين بس هيتصادر ده هيتصادر هيتصادر اسلام حضرتك يبقى انا هنا شايفين يا حضرات شايفين مش مختلفين في موضوع القدر خالص مش مختلفين في موضوع الملائكه خالص مش مختلفين في موضوع اليوم الاخر خالص مش مختلفين في موضوع الكتب خالص مش مختلفين في موضوع الاصحاب خلاص الايمان بالله انا عندي ذات وعندي اسماء وعندي افعال وعندي صفات خلاص مش مختلفين في مساله الذات خالص ولا مختلفين في مساله الاسماء خالص ولا مختلفين في مساله الافعال خالص شايفين دايره الخلاف فين الصفات لا لسه يبقى المساله ايه انا لسه ده كله بحكي في ايه في الاتفاق الصفات دي اكتر من نوع في صفات يعني الوجود والقدره والحياه كل الصفات اللي هي 90% من الصفات الوجود والحياه والقدره والعلم والسمع والبصر لا خلاف فيها مفيهاش خلاف امال الخلاف في ايه انا ده الخلاف في حته هنا اهو انا ممكن احط لها نسبه كده بس معلش دي كبيره شويه اهي خلاص كده حطيت نسبه فيها شايفينها ايه هي دي انا الصفات اللي هي مش صفات اساسا يعني مش وارده على بصراحه انها صفات يعني لما يجي يقول لي تجري باعيننا فهنا بيقول على السفينه بتاعت سيدنا نوح انها بتجري باعيننا ما قالش القران كله ان الله له عين والا كان المساله حسمت ده هو قال في سياق الكلام تجري باعيننا وقال ولتصنع على عيني ففي بعض الناس قالوا نثبت لله صفات العلم جميل وفي ناس قالوا لا بس ده ما قالش صراحه وسياق الكلام معناه ان تجري في رعايتنا جميل وفي ناس قالوا طب ليه يا جماعه تعبين نفسكم وده يقول ما تسيبوها لله هو ربنا عارفها جميل دول ثلاث ايه ثلاث اراء هم ناس قالوا نسكت خالص وناس قالوا لا نثبت له عين لكن ليست كعيننا وناس قالوا لا ده سياق الكلام واللغه العربيه اللي نازل بها القران وبقيه القران اللي هو ليس كمثله شيء لما احط ده جنب ده هيقول لي ان تجربة عيننا معناها ايه؟ الرعايه خلاص؟ ادي الحته المختلفين فيها نقوم نعمل ايه بقى يا حضرات؟ معلش استحملوني شويه نيجي لما نيجي ندرس العقيده نروح قلبين الهرم شايفين الهرم؟ فين الاتفاق؟ وفين الاختلاف؟ مساحة الاتفاق أكبر ولا مساحة الاختلاف؟ لا، نيجي نبص من هنا. أول ما الدكتور محمود اللي يشرح لنا عقيدة يقول إيه رأيك في الصفات اللي واردة بتقول كذا؟ لو الدكتور محمود قال العين معناها الرعاية يبقى أشعري كافر نكفر وما نحضرش دول عقيدة ونستبعده ونعتبره ان هو كافر. خلاص كده؟ الفريق الثاني ايه رايك في الاستعانه قال يقول تبني وعلي لو قال نثبت لله العلي يبقى وهاب تبع السعوديه تبع ابن تيميه نكفره ونستبعده وما نحضرش له ونعمل الامه ايه نصين والنصين نعملهم ربعين والربعين نعملهم لبنان وهكذا الى ما لا نهايه. انا عايز بس اقول لحضراتكم ان احنا عندنا الازهر بيمثل الفكر الاشعري اللي هو يعني ساعات يميل ناحيه ان العين معناها الرعايه واليد معناها القدره والاستواء معناها الغلب مثلا يعني. والسعوديه بتمثل الناس اللي بيقولوا ايه؟ يا اياد الله يد نصف الله يد لكن ليس الكعيد. يقوم نعمل ايه بقى حضرات؟ السعوديه في ناحيه والازهر يعني مصر في ناحيه. السعوديه اللي هي نص العالم الاسلامي في ناحيه ومصر اللي هي نص العالم الثاني في ايه؟ ولو رجعنا ورا شويه هنلاقي ان الرايين الثلاثه دول ممكن نعتبرهم صح. انا اعتبر الكلام ده كله غلط. وارجعوا حضراتكم لكتاب فتح الباري. ارجع لشرح النووي على صحيح مسلم. ارجع لتفسير اي تفسير من التفاسير اللي تعجبك، اي كتاب كده في المكتبه عشوائي. يعني ايه عشوائي؟ يعني ادخل من غير ما تعرف اسم. وشوف بيقول ايه في يد الله فوق ايديهم. هتلاقيه يقول ان السلف بيقولوا ان احنا نسكت نتوقف. وفي ناس بيقولوا انه نثبت له يد لكن ليس كمثله شيء، وفي ناس بيقولوا ان هي دي معناها القدر. ده زمان ايام القرن الثاني والثالث والرابع والخامس والسادس قبل ما نعمل احنا نفسنا ايه؟ احزاب وفرق وجماعات. انا بس عايز ليه بقول الكلام ده؟ لان انا هشرح بعد المعتزله على طول هشرح الاشعريه وهشرح الماتريديه وهشرح الوهابيه وهشرح السلفيه وهشرح دول كلهم. انا شايف ان احنا دول كلهم ممكن اساسا كنا نشيلهم من الكتاب خالص ما نحطهمش في الكتاب. ليه؟ لان هما دول بيمثلوا دلوقتي اهل السنه والجماعه. ومحدش يقدر يقول ان ده اهل السنه والجماعه وده مش اهل السنه والجماعه. ليه؟ لان ده عنده حاجه صح وده عنده حاجه صح والاثنين ممكن نعتبرهم حاجه كويسه قوي. بس انا بقول المقدمه دي ليه بقول المقدمه دي؟ عشان بس نريح نفسنا. لاني ساعات كتير جدا على المنتديات على الانترنت بلاش على المنتديات في المعهد لما تيجي في درس العقيده في ناس ما يحضروش عقيده خالص. ليه؟ يقول لك اصله ازهري. طب ازهري ويعني ايه ازهري؟ يعني اشعري. ويعني ايه اشعري اصلا؟ في مره واحد قال لي واشعري ده مش الاشعري ده مش ابو موسى الاشعري. قلت له لا مش ابو موسى الاشعري خالص. لو واحد تاني سوى حسن قال مش ابو الحسن الاشعري ده اللي كان معتزل. قلت له لا. بعد ما قال لي ان هو كافر وان هو ضال وان هو مش عارف ايه فبقول له يعني مين هو الاشعري؟ فاتضح حضراتكم ان هو ما يعرفش يعني ايه الاشعري. وانا هقول لكم يعني ايه الاشعري. يعني الاشعري ربنا سبحانه وتعالى بعت الاشعري وبعت معاه اثنين في نفس التوقيت. في نفس التوقيت واحد في مصر والاشعري في بغداد وابو منصور الماتريدي في الاتحاد السوفيتي. ثلاثه في زمن واحد ربنا بعتهم علشان يجددوا العقيده علشان يحفظوا عقيده الامه. الامام الطحاوي هنا والامام الاشعري في بغداد والامام ابو منصور الماتريدي فين؟ في ماتريد في الاتحاد السوفيتي في بلاد ما وراء الله. ثلاثة دون أن يتقابلوا قالوا كلام واحد اللي هو موجود في العقيدة الطحاوية اللي حضراتكم مشهورة جدا. العقيدة الطحاوية المبنى بتاع العقيدة الطحاوية اللي هو الإمام الطحاوي عمله المعاصر للأشعري معاصر لل بس الأشعري كان في بغداد اللي هي عاصمة الخلافة. كل الناس كان بيروحوا لعاصمة الخلافة وكله يروح يقدر. كان الأشعري قوي جدا وكان ميزه الاشعري ان هو كان قبل ما يبقى اشعري كان قبل ما يبقى اهل السنه كان زوج امه معتزل من علماء المعتزل. يعني زوج والدته كان معتزل قعد معاه 40 سنه. لا هو انت ما كنتش انت انا زعلان منك ايه؟ بقالي كتير ما حضرتيش. اسكت انا يا قلبي يا جدعان ما انتش شايفه ساكت مش مستحملني. اسال عليا فتوى على ايه؟ ده الف سلام عليك ده كنا روحت بس انا بحثت على التليفون على الفاكس على اي حاجه ما لقيتش. يبقى هحسبه. انا مالي ومال جوز امه. انا مالي انا مالي ليه؟ لانه هو كان معتزل معايا. كان استاذ وكان معتزل معاه 40 سنه، كان قوي جدا في الاعتزال، وبعدين فجاه ما اقتنعش بالاعتزال، بدا يغير وسابه. ولا مش سابه بس، ده عمل ايه؟ ده شاف رؤيه، شاف الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول له انصر المذهب الحق، انت تسيب المعتزله يا انصر. قال له طب ما انا مش عارف اعمل ايه، ده كتير عليا. قال له سيكون لك معينا وسندا. يوم طلع الامام الاشعري وحرق كتبه وقلع هدومه، وقال لهم انا خلعت من الاعتزال كما خلعت ملابسي، وقعد يدرس مذهب اهل السنه ويرد على المعتزله. المعتزله اللي كانوا كاتبين على المساجد في مصر وفي العالم الاسلامي كله كلامهم على المنابر لا اله الا الله، ايه القران، رب القران المخلوق، قران المخلوق، يكتبوه يمتحنوا الناس، جمعوا الناس من العالم الاسلامي كله ويمتحنوهم في كلامهم اللي هو ايه كلام الاعتزال، واللي ما يقولش زيهم من الائمه يعذبوه. ده المعتزله. يوم ربنا بعت لهم مين؟ مش الاشعري بس، ثلاثه دول رجعوا قولوا عملوا المعتزله، دخلوهم في اقماع السمسم. عارفين القمع بتاع السمسم؟ سمسميه لها قمع اللي هي زي حبايه الرز اللي بتبقى فيها ايه؟ لابسه دي، اللي هي بتبقى ايه؟ القشره بتاعت الرز. فدخلهم اقواع السمسم، يعني ايه؟ يعني دخلهم الجحور بتاعتهم، لانه عنده حجه قويه جدا. فانتشر المدن ما ينتشر الثلاث مذاهب. اشهر واحد في الثلاثه طحاوي والاشعري والماتريدي كان مين؟ كان الاشعري. وحطوا جمله كده قالوا كل من جاء بعد الاشعري اشعري. يعني ايه؟ يعني كل العلماء والمفسرين والمحدثين والمؤرخين وبتوع اللغه العربيه اللي جم بعد الاشعري عملوا ايه؟ اشاعره زيه. ليه؟ مش عشان هو اشعري، ده علشان هو مذهبه مذهب اهل السنه والجماعه. خلاص؟ طبعا في ملاحظات على الفكر الاشعري. ايه الملاحظات؟ الملاحظات ان الفكر الاشعري اولا زي ما الاستاذ لسه بيقول لي دلوقتي احنا داخلين مغرق في المسائل المنطقيه او في لما يكتب عن العقيده بيحاول يثبتها بطريقه كلاميه عقديه يعني منطقيه فلسفيه. يوم انا لما اجي اقرا كتاب عقيده احس ان انا متعقد، احس ان الكلام مكلكع، دي ملحوظه. برضه ساعات الفكر الاشعري شويه يعمل يزود في موضوع التاويل، يعني يزودها شويه برضه ماشي. انا مش بقول ان هو صح 100% ولا بقول ان ابن تيميه صح 100%، بس انا بقول ان احنا ناخد من ده ونترك وناخد من ده ونترك. طب ايه رايكم لو رجعنا قبل الاشعري كمان للسلف اللي سكتوا في المساله خالص، قالوا امنا به كله من عند ربنا. الامام الشافعي بيسالوه بيقول له ايه يد الله فوق ايديهم يعني ايه؟ فراح اليوم الشافعي راح رد رد جميل جدا، قال امنت بالله وبما ورد عن الله على مراد الله زي ما هو عاوز، انا مؤمن به زي ما هو عاوز، ايد ولا مش ايد، مجازي ولا حقيقي، امنا به كل من عند ربنا. وراح قايل ما ورد من هذا النوع فتفسيره تلاوته. يعني ايه تفسيره تلاوته؟ يعني لو انا سالت حضرتك قلت لك فسري لي قول الله تعالى يد الله فوق ايدي، بسم الله تفسير قوله تعالى يد الله فوق ايدي، يد الله فوق ايدي ليه؟ بس انا هتكلم في حته خطر قوي، لو زودت فيها حرف ممكن اكفر، الحته دي خطر. الزياده فيها ايه؟ يعني انا لو بخطب قدام مثلا محافظ، لو بخطب قدام مثلا الامم المتحده، وقدامي انا بقى دلوقتي ممكن اكتب كلمه ممكن ازود كلمه هتستحملوني. لو خطبت قدام محافظ وزودت كلمه حتى لو مدح زودتها ليه؟ مش طب لو قدام الامم المتحده ده التشكيل يبقى مطلوب. خدوا بالكم ده انا بتكلم عن مين يا حضرات؟ عن الله سبحانه وتعالى، ما قدر الله حق قدر. انا بتكلم عن حاجه انا اصلا مش عارفها. فبالتالي طالما هو ربنا قال يد الله فوق ايديهم، نقول احنا ايه؟ يد الله فوق ايديهم. يبقى تلاوته تفسير، او تفسيره ايه؟ تفسيره تلاوته. ده كلام السلف الاولانيين خالص اللي هم عملوا ايه؟ قالوا لا نقول حقيقه ولا نقول مجاز. انا قريت كلام جميل قوي للشيخ اسمه محمد عبد الله دراز، وانا بقول الاسم عشان بس الفت حضراتكم ليه، راجل عظيم جدا. كان دكتور في اصول الدين وفي جامعه القاهره في الخمسينات محمد عبد الله دراز. محمد عبد الله دراز له كتب كتير. انا شخصيا اي كتاب انا لو لقيته كاتب كتاب في الاقتصاد المنزلي هاخده، لانه كان راجل يعني رباني، يعني كان ربنا سبحانه وتعالى فتح عليه فتوح العارفين. له كتاب اسمه النبأ العظيم، وله كتاب واخد الدكتوراه من فرنسا على فكره، والدكتوراه اللي واخدها من فرنسا دي عظيمه جدا، لو شفتوها حضراتكم تستمتعوا بها، اسمها دستور الاخلاق في القران، كانت سبب في اسلام جنب غفير من الفرنسيين. يعني دستور الاخلاق في القران، انا بس يعني اقول كتاب اسمه النبأ العظيم. وانا عايز اقول لكم من الناس اللي لما راحوا فرنسا اثروا ما تاثروش، وجي عمل فايدة كبيرة جدا. فالراجل ده له كتاب برضو اسمه المختار من كنوز السنة، شرح فيه 40 حديث، فبيشرح حديث بيقول فيه على مسألة الآيات المهمة للتشبيه. اسمها الآيات، ايه الآيات المهمة للتشبيه؟ يعني آية لو انا بصيت لها من غير ما بص لغيرها ممكن اتوهم تشبيه الله سبحانه وتعالى بخلقه. يعني لو انا قلت الواحد يد الله فوق ايديهم ممكن دماغه تروح ناحيه ان ربنا له ايد زي ايدين. ولذلك الخطر في ايه يا حضرات؟ الخطر ده اللي يقول له ايد زي ايدينا ده كافر على طول، ده اسمه مجسمه. واللي يقول حاضر، واللي يقول ملوش ايد ده برضه كافر على طول. ليه؟ لان ده معطله. لكن اللي يقول له صفة بس الصفة دي معناها نعرفش معناها حقيقي ولا معناها مجازي، هو ده اللي احنا بنتكلم فيه. الاثنين اللي في النص، حاضر حاضر هاخد بس اكمل الفكرة. بس هنا انا بس عايز اقول لحضراتكم ايه ال ال ال ال ال ال ال ال المشكلة. الشيخ دراز قال ايه؟ قال اقول لكم قبل الشيخ دراز ما قال، القرآن قال ايه؟ القرآن قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. كتير جدا اول ما بدخل يسالني هذا السؤال، يقول لي يعني ايه استوى على العرش؟ يعني ايه كذا؟ تعرفين بقول له ايه؟ بقول له حطه قدامك، ليس كمثله شيء، واقرا الباقي وافهم زي ما انت عاوز. انا ليس كمثله شيء ده عامل زي الاطار بتاع الصوره دي، بنفهم من خلاله كل الصفات. ولذلك حتى ابن تيميه، حتى ابن القيم لما قال له يد قال في الاخر ايه؟ لازم يقول كده، ليست كايدينا لان هو ليس كمثله شيء. ماشي يا حضرات؟ خدوا بال حضراتكم. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. انا قلت لكم مره لما اجي اقول كلام برتب الكلام ازاي؟ الاثبات الاول وبعدين النفي. يعني بقول لك اديني 10 جنيه ما تخافش هرجعهم لك، ولا بقول لك ما تخافش هرجعهم لك اديني 10 جنيه، ترتيب الكلام ايه؟ اديني 10 جنيه ما تخافش، يعني بس كده خلاص. طب ليه لما انا قلت لك اديني 10 جنيه لا، ليه قلت لك ما تخافش هرجعهم لك اديني 10 جنيه؟ لان انا خايف ان انا اول ما اقول لك يا استاذ اديني 10 جنيه دماغك تروح ان انا راجل بتاع عايز استغل، ان انا راجل عايز انصب عليك. فانا بدي لك ايه؟ بدي لك اطار الاول تفهم بيه الكلام اللي انا هقوله. ماشي؟ فلما اجي اقول هو السميع البصير ليس كمثله شيء، يوم ياخد بالك لو قلت هو السميع البصير يوم دماغه تروح ان هو له سمع زي سمعنا او بصر زي بصر خلاص، وبعدين يفهم ليس كمثله شيء ما يفهمهاش، لانه خلاص الانطباع الاول وصل عنده ايه؟ ان هو سمع سمعين وبصر وحاشاه سبحانه وتعالى. يوم ربنا حط لي ايه الاول؟ ليس كمثله شيء علشان افهم بيها ايه؟ هو السميع البصير. ماشي يا حضرات؟ ما ينفعش افهم يد الله فوق ايديهم والرحمن عرش استوى تجري باعيننا وكل شيء كل وجهه، ما ينفعش افهم دي من غير ما افهم ليس كمثله ايه؟ مش احنا قلنا نجمع الايات كلها مع بعض ونفهم كلها مع بعض؟ طيب بس انا مش ناسيك والله حاضر. من اشعياء بيأولوا، ايه رايكم ان الصحابه كانوا بيأولوا؟ وايه رايكم ان الامام ابن تيميه كان بيأول؟ وايه رايكم ان الامام احمد كان بيأول؟ وايه رايكم ان مفيش واحد من العلماء، واتحدى ان حضراتكم تجيبوا لي واحد من العلماء كلهم من كل الاتجاهات ما اولش. ما احنا مش فاهمين يعني ايه اوله اصلا. طب ما تقول لنا يعني ايه اوله. اقول لكم يعني ايه اوله. اول يعني انا لما اجي الاقي كلام اقول لك انا النهارده كنت في فرح وشفت في الكوشة قمر. قمر في الكوشة ازاي حضرتك بتفهم ايه على طول؟ ان في الكوشة عروسة حلوة. ليه؟ عريس حلو. عريس حلو ليه؟ عروسة. عروسة ماشي ماشي الاثنين حلوين. عمرين ليه؟ عشان ايه؟ علشان الكوشة ما يبقاش القمر اللي فوق ده ما ينفعش ينزل في الكوشة. لما اقول ورينا الثرى يعني دفننا النهاردة بحرا. دفننا النهاردة ايه؟ بحر. يعني واحد عالم. دي اللغة العربية. فلما يجي القرآن يقول مثلا يعني وجاء ربك والملك صفا صفا. ارجع لابن كثير. في ابن كثير ده تبع ابن تيمية طبعا وتبع السعوديين كله يعني قصدي يعني السعوديين تبع. بس شوف ابن كثير بيقول ايه. هتلاقي الامام احمد يقول وجاء امر ربك. لان ما ينفعش نقول جاء ربك زي المجيء بتاعه. ليه؟ لما اقول كل شيء هالك الا وجهه. حضراتكم بس مشكورين الناس المختلفين والناس اللي بيتخانقوا سواء من أشاعرة او من دول او من دول اللي بيتخانقوا على هذه المساله يرجعوا بس لابن كثير. يرجعوا لاي تفسير اي تفسير عشوائي هيلاقي كلام متعرفين كلام تيميه ايه. اولا لو قلت الوجه هنا معناها ايه؟ معناها الوجه ولا معناها حاجه تاني غير المعنى الظاهر ده اهو؟ ايه رايكم؟ معنى حاجة هو ده التأويل. صرف المعنى إلى معنى آخر غير المعنى الظاهر القريب. بدل ما قلت القمر قمر لا ده القمر ده عروسة حلو. طب أنا جبتها منين؟ من اللغة العربية اللي نزل بها القرآن أدي واحد. جبتها من السياق الآية أدي اثنين. جبتها مما يليق بذات الله سبحانه وتعالى أدي ثلاثة. يعني مش بأول كده على مزاج الآية ده في قانون. مش أنا بأول كده وخلاص. طب اقول لكم حاجه جميله. لما رجعت لكل شيء هلك الا وجهه لقيت في 12 رقم. واحد قال وجهه يعني ذاته يعني كل الكون كل حاجه هتفنى ما عدا ذات الله. لان لو قلت الوجه هنا معناها الوجه حب اليد حاشاه سبحانه وتعالى هالك والعين والرجل والقدم والحاجات كل الاعضاء الثانيه ما عدا الايه؟ ما عدا الوجه. فبالتالي لازم عارفين لازم يعني ايه؟ لازم نصرف كلمة الوجه هنا عن معناها الظاهر، نديها معنى ايه؟ شوفوا بقى ابن تيمية قال ايه؟ ابن تيمية قال تأويل جميل جدا، قال كل شيء هالك إلا ما أريد به وجهه. ايه؟ كل شيء انا عايز اقول لكم لا تلاقي تفكيرك في دماغك وجود دماغي موجود في التفاسير. بس انا عايز اقول لك ده تاويل. تاويل ايه؟ بعيد. يعني في ناس قالوا ذاته ماشي. في ناس قالوا واخد بال حضرتك يعني في تاويل قريب اهو. ابن تيميه جابها منين ابن تيميه؟ طب هقول لكم مثال جميل جدا. لما يقول ومن كان في هذه اعمى فهو في الاخره اعمى واضل سبيل. اعمى دي معناها كفيف. طب ليه؟ ما هي مع اسم اعمى ايه؟ أعمى يعني أعمى البصيرة. أهو ده تأويل. ده اسمه إيه بقى؟ تأويل. مفيش حد من العلماء ما أوجه. أنا معلش معلش أنا بخطف كده كلام بس أنا عاوز أوصل لكم مش أوصل لكم معلومة أوصل لكم إحساس. أنا مرة وأنا بحب ابن تيمية جدا وبحب ابن القيم جدا وبحب الغزالي جدا وبحب تراب أي واحد مسلم من أهل السنة كتب كتاب بيدافع بيه عن أهل السنة التراب اللي بيمشي عليه. أنا كنت طالب وبعدين حد بيتكلم على ابن تيمية كلام ما عجبنيش بينتقده بيقول فهو وهو بينتقد يعني ايه ساعات واحنا لما نتنرفز ايه زودناها شويه. ده غلطه. ده عيل صغير يفهم احسن مني في الحته دي. فرحت انا زعلت جدا وقمت قلت له يا فلان يا دكتور كنت طالب لسه والدكتور ده يا دكتور لما حضرتك تقول على ابن تيميه كده انا اقول عليك ايه؟ كانت قاسيه قوي مني. لان انا بعتبر ابن تيميه دي قامه كبيره. انا عايز اقول لكم لو عديتوا كتب ابن تيميه, لو عديتوا كتب ابن القيم اسامي الكتب بس تتوهوا, لو عديتوا كتب الغزالي تتوهوا. قلت له فراح انت تبع ابن تيميه؟ قلت له ايوه انا تبع ابن تيميه وانا تبع الغزالي وانا تبع كل علماء السنه, بس خدوا بقى. قلت له دكتور انت بتقول ابن تيميه غلطان وبتكرهني فيه, في السعوديه بيقولوا الغزالي غلطان والاشعري غلطان وبيكرهونا فيه, انتوا كده بتقسموا البلد, بتقسموا الامه الاسلاميه, بتقسموا اهل السنه نصين. والصاروخ الامريكي والاسرائيلي لما بينزل ما بيفرقش بين اشعري وبين وهابي وبين تايمي وبين, الصاروخ بينزل ياخد الكل. خدوا بالكم يا حضرات احنا في مشكله, والمشكله في ايه؟ المشكله اللي احنا سيبنا الكتير قوي اللي متفقين فيه وماسكين في دي. وانا مش بفرض رايي والله على حد, ما بقولش للاشعاري خليك وهابي ولا بقول للوهابي خليك اشعاري ولا عايز ده يبقى كده وعايز يبقى كده, مش قضيتي. لكن انا بس عاوز ايه, اذا احنا عندنا 98% اتفاق وعندنا 2% اختلاف, مش بقول لك غير رايك بس بقول لك استحمله في الاثنين دول وتعاون معاه في ال 98%, ينفع ولا ما ينفعش؟ انا معلش يا باشمهندس انا هسمعك والله هسمعك. لا هسمعك. انا بس عايز اقول لحضراتكم كلام الشيخ دراز. الشيخ دراز كان قال لي كلام جميل جدا. قال يا جماعه السلف كانوا بيسكتوا والاشاعره كان بيأولوا. قال لو انا قلت لعيل صغير اسكت مش هيسكت, دماغه هتسرح. لو قال لي يعني ايه يد الله فوق ايديه؟ قلت له لا هنا نسكت ونقف وامنا به كله من عند ربنا. قال دماغه ما تستحملش هيعمل ايه؟ هيسرح منه. قال وكمان العوام اللي هم اساسا ما ينفعش يوقف دماغه يعني يخليها تسكت. قال فكلام الخلف اللي هم الاشاعره اليقوا بالاطفال والعوام, وكلام السلف ايه اليق بالعلماء. العلماء اللي هم ايه؟ اللي هم ممكن لو قلنا لهم لو قالنا نفس ده حاجه تخص تليق بذات الله ونسكت يسكت. فانا بس عايز قبل ما ندخل على الاشعره واكلمكم والماتريديه وكذا, بس نفهم ده سواء احنا تقابلنا او ما تقابلناش اللي فاضل محاضره واحده. مساحه الخلاف يا حضرات ضيقه جدا. اقول لكم حاجه بس إيه؟ والله انا حزين جدا. انا مره شفت والكلام مسجل وانا بقوله, يعني المخابرات المركزيه الامريكيه تطبع بعض الكتب الاسلاميه وتوزعها بالمجان عندي كتب مطبوعه وجايه بالمجان, خلافات بين الاشاعره وبين ابن تيميه وبين مش عارف ايه وبين ايه وبين ايه وبين ايه, ويوزعوا يومني. لقيت واحد جايب لي كده ايه كتاب اجتماع الجيوش الاسلاميه على غزو المعطله والجهميه, كاتب ابن القيم. كتاب حلو في زمنه لان كان في معطله زمان وكان في جهميه زمان وكان فرقه كبيره وكان محتاجين كتاب يعمل لهم كتاب وجزاه الله خيرا رد وقفل الباب. لكن لما اجي دلوقتي لا في معطله ولا في جهميه, ده في شاروخ وفي بوش وفي اوباما وفي ناس اساسا قاعدين حيات وعقارب قاعدين لنا. لا في معطله والله ولا في جهميه, ده في شيوعيه وفي علمانيه وفي مؤامره, يعني مؤامره بتدبر مش بليل لان هم مش محتاجين يدبروها بليل, ده بيدبروها في وضح النهار للقضاء على الامه الاسلاميه. واحنا عمالين نقول هم اشعري ولا ايه وهتلاقي ايه, ونقعد نتخانق ونضرب في بعض ونزعق ونعمل مشاكل. والقناة دي قناة تبع أهل السنة, والقناة دي تبع قناة أهل السنة أهل البدعة, والناس دول أهل السنة. أنا بقول لواحد يعني أهل السنة؟ قال لي أهل السنة هو عليه علامة أهل السنة. قلت له يعني إيه علامة أهل السنة؟ علامة أهل السنة. أنا عارفه من أهل السنة. قلت له يعني إيه من أهل السنة؟ هو فاهم من أهل السنة يعني بيصلوا في المسجد الفلاني وبيلبسوا لبس فلاني، مش أهل السنة والله. أهل السنة منهج لو بيصلي حتى في ألمانيا وعلى هذا المنهج يبقى إيه؟ أهل السنة. إذا كان يطبق هذا المنهج فهو من أهل السنة. أنا عايز بس أقول لحضراتكم إحنا عندنا مشاكل كتير، إحنا بيضحكوا علينا. بيضحكوا علينا يعني إيه؟ بيلعبوا بينا الكورة. يعني مثلا ممكن دلوقتي أهو نعمل تجربة صغيرة، واحد يروح داخل من بره يقول أنا سمعت الشيخ فلان الفلاني في قناة مش عارف الوقوة بيقول إن كذا وكذا وكذا. كلنا هنقوم كل واحد هيقول كلمة وهنتخانق ونرد ونتناقش وبتاع. واحد يقول له لا ده الكلام ده كده ما حصلش، مفيش اصلا قناه اسمها كده. بعد ايه بقى؟ بعد ما عملنا ايه؟ في قناه مخصوصه دلوقتي بتعمل ايه؟ تجيب ناس اساسا معلش انا اسف والله تافهه ما لهمش اي صوت، يروح جايبه وحطه في برنامج وحاطه له لابتوب زي بتاع عشان كده وقعد ايه؟ ده لابتوب وده لابتوب. وعملنا واحد عملنا عالم المفكر الاسلامي الكبير فلان الفلاني. ليه؟ عارفين ليه؟ مش عشان كلام جمال البنا ممكن حد يسمعه او غيره او الرفاعي او غيره او غيره ممكن حد يسمعه، لا ده علشان هو هيعمل هيقول كلمتين يشغل ناس كتير جدا. يقوم الناس اللي مهتمين بالدعوه ومهتمين بالعلم ومهتمين بالاسلام عنده مساحه هنا في دماغه عايز استوعب الايه؟ الطاقه دي. هتستوعبها ازاي؟ افرغها في ايه؟ خناقة، أفرغها في مناقشة، أفرغها في رد، أفرغها هو حاسس إن هو لما يناقش فلان فلان يعمل كذا ولا نرد عليه. أنا أساساً رأيي إن إحنا ما نردش عليه لأن هما جايين عارفين زي إيه؟ زي واحد يعمل بومبة كده عشان يقيس شوف شوف إحنا نعمل إيه؟ نحط لنا هدف ونتحرك من خلاله وهكذا. ماشي يا حضرات؟ أنا بس دي معلش مقدمة طويلة شوية وطويلة قوي لكن لانها ممكن تغني عن الباقي. انا اسمع بس الباشمهندس اسامه واكمل مش هاخد اسئله دلوقتي. في نقطه اوليه ماشي اقولها يعني كلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل وقيل لله سبحانه وتعالى قال نعم وله يدان وكلتا يديه يمين. طيب حضرتك سمعت من شويه اللي هي يقول ربنا يعني مكفره طبعا. طيب جميل جميل. انا بس يعني استاذنك والله يعني هنرجع للنص في صحيح البخاري ونقول لو في عندنا نص وصريح انا ما اقول ما ناخد بيه. انا اقول اللي يقول لي له يد كايدينا ده ممنوع كافر على طول لانه كده بنبسمه كده الموضوع خلص كده مش خارج. حاضر حاضر حاضر والله والله هاخد كل الاسئله هاخد كل الاسئله بس اكمل هكمل بس فكرتي وهاخد كل الاسئله. حاضر والله حاضر. انا بس عايز اقول لحضرتك انا مش دلوقتي لا ما بقولش رايي ولا بنصر رايي خد بالك انا لا انصر رايي انا رايي ان انا رايي الشخصي يعني ورايي مش مفروض عليكم انتوا براحتكم ان انا برجع لرايي السلف. رايي السلف كانوا بيسكتوا خالص يقول لك الله اعلم بمراد امروها كما جاءت والله اعلم بمراد وده رأي انا شخصيا مقتنع بيه. انتوا براحتكم في الراي يعني معلش انا قلت غصب يعني انا قلت لان انا بس مش عايز حد يقول ان انا بناصر دول او بناصر دول. لا انا بناصر دول ولا بناصر دول. انا بناصر الايه الاسلام وبس. الفكره ايه ان احنا عندنا مساحه كبيره جدا متفق عليها ومساحه ايه رايك ان احنا نتعاون فيما اتفقنا عليه يعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه نتناقش فيه بهدوء شديد جدا. افرض ما وصلناش لحل خلاص نحترم بعض وانا مش على رايك وانت مش على رايي يعني انا مش موافق على رايك وانت مش موافق على رايك. انتوا عارفين كتير جدا من الفقهاء كانوا بيختلفوا ويتناقشوا. الامام حنيفه كان يتناقش مع واحد لغايه الفجر مش صلى الفجر مع بعض وهما طول الليل عمال يتناقشوا. طبعا واحد يقول لي طب دي مش في العقيده ودي مساله اساسا في اساس العقيده. لا مش في اساس العقيده. ليه؟ لان انا مؤمن بالله وذاته واسماءه وصفاته ومؤمن بكل ما ورد من صفات. لكن الخلاف في تفسير الصفه في معناها ايه. انا مؤمن بالصفه بس معناها ايه الصفه دي يعني؟ خدوا بالكم هو ده الخلاف. وبالتالي هذا الخلاف يعني ممكن انا رايي ان احنا ممكن نتجاوزه, ممكن نشوف احنا ورانا ايه ونعديه. انا بس دي جزئيه الاولى. الجزئيه الثانيه بالنسبه للمعتزله بقى, لان المعتزله اخر فرقه ممكن نتكلم عليها انها خلفت بقى. بس قبل ما اقول المعتزله هقول لكم حاجه جميله قوي. حديث كنا مفروض نقوله يعني في السنه اللي فاتت والسنه اللي قبلها شرحناه في محاضره او اكتر. ستفترق امتي على, افترقت اليهود على 71 فرقه والنصارى على 70 فرقه, وتفترق امتي على 73 فرقه كلها في النار الا واحد. انا عايز بس حضراتكم تفكروا معايا وانا حدي اسئله بس, وحضراتكم تفكروا معايا في هذا الحديث. هو قال تفترق امتي فخلى كل اللي هيفترقوا نسبهم انهم من امته. ادي واحد يقول لي طب ده يمكن امه الدعوه وامه الاجابه. ما امه الدعوه كل الناس, وامه الاجابه اللي هم المسلمين. طب ما هو قال اليهود الاول وقال النصارى وبعدين قال لي ايه امتي, يبقى يقصد امه ايه؟ امه الاجابه, أمة محمد صلى الله عليه وسلم. قال تفترق إيه؟ يبقى أثبت لكل المفترقين أنهم إيه؟ من أمته. طب قال إيه؟ على 73 فرقة. خد بال حضرتك, خد بال حضرتك, أنا عايز حضرتك تراجع نص الحديث لغاية تفترق على 73 فرقة بس. هو ده اللي صحيح, والباقي فيه خلاف لدرجة أنا عايز أقول لكم. بس أنا يعني قريت هذا الكلام في عالم من علماء الحديث اسمه ابن الوزير. ابن الوزير له كتاب اسمه العواصم والقواصم, مش العواصم والقواصم, لا, العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم في الحديث. قال بهذا النص كده: إياك أن تغتر بزيادة كلها في النار إلا واحدة, فإنها زيادة فاسدة وضعها الملاحدة. أقول تاني, ده مش كلام, ده كلام مين؟ ابن الوزير اللي هو رجل محدث وله كتاب, والكتاب موجود اسمه العواصم والقواصم. قال إيه بقى؟ إياك أن تغتر بزيادة كلها في النار إلا واحدة, فإنها زيادة فاسدة وضعها الملاحدة. كتبنا الشطر الأول, ممكن نكتب الشطر الثاني وبعدين. إياك أن تغتر بزيادة كلها في النار إلا واحدة, فإنها زيادة فاسدة وضعها الملاحدة. لا, أنا هعتبر الزيادة دي صحيحة وهكلمكم على ان الزياده دي ايه صحيحه. هل الرسول صلى الله عليه وسلم قال كلها في النار خالده؟ قال كلها في النار بس؟ قال كلها في النار خالده. طب معنى ذلك ان لو واحد غلط شويه وخالفنا في مساله من المسائل يخش النار شويه ويطلع تاني, لانه من امه الرسول صلى الله عليه وسلم. اللي بيقول عليهم الجهنميون, ايه الجهنميون؟ اللي هم ايه؟ اللي هم عندهم معاصي, هيدخلوا النار شوية وبعدين يطلعوا من النار. أخرجوا من النار, ده حديث مسلم, أخرجوا من النار بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. من كان في قلبه مثقال حبة من شعير, منين؟ مثقال حبة من خردل, مثقال ذرات من إيمان. وبعدين في آخر الحديث, وحديث مسلم, قال أخرجوا من النار من قال لا إله إلا الله ولم يعمل خيرا قط. هيدخل ويطلع تاني, مش خالد. لما قال كلها في النار, كلها في النار, قال ايه؟ ها؟ ما قالش خالدة, قال كلها. طيب لما اجي اقول ستفترق, الافتراق ده في العقائد ولا في الفروع؟ واحد يقول في العقائد, اقول له طب الخلاف في العقائد مكافئ. واحد يقول لي في الفروع, اقول له طب هم اكتر من 73. واحد يقول لك في العقائد نعد المعتزله والاشاعره والماتريديه والشيعه والامريكا هنلاقيهم اقل من 72. طب نعد الفروع بتاعتهم هنلاقيهم اكتر من 72. طب احنا هنعد زمان ولا هنعد دلوقتي؟ ما انا عملت عداد كده، عملت جدول كده عند المالطي وعند المقريزي وعند شهرستاني وعند ابن حزم وعند البغدادي وعند جمعتهم كلهم. ده قال 73 ده 73. وخدوا بالكم العلماء كانوا زمان يعملوا ايه؟ يقول لك الرسول قال 73 يبقى هم هيفترقوا ايه؟ يقوم يخليهم 73 اعدوا دول يوم 72. قال ما هي دي حضره باثنين، ما هي دي ما تعتبر اثنين دي، يوم هيخليهم بالعافيه كام؟ 73. ليه؟ هو متخيل ان الرسول طبعا 73. طب هل احنا هنعد 73 في الزمن الماضي ولا هنعد على طول؟ لو عدنا في الزمن الماضي اقل، طب لو عدنا على طول هيبقوا اكتر. الحديث اساسا يا حضرات كل المساله ايه؟ ان الرسول صلى الله عليه وسلم بيحذر من الخلاف. الخلاف ده صعب جدا، وده مش معناه ان كلهم صح. خدوا بالك انا قلت انا عندي الصراط المستقيم اللي انا بقول عليه اللي هو اهل السنه والجماعه، اللي هو ده. لو واحد طلع بره اهل السنه والجماعه مني، عايز اقول لكم يعني من جوايا كده عايز اكله. ليه مني واحد مش سنتي مخالفني ومش عايز يخالفني وعايز يرجع لاهل السنه والجماعه حتى في مسائل الحاجات البسيطه الحاجات اللي هي ما لهاش يعني تاخدين بالكم ما مرضاش. بس هل معنى ان انا مش بحبه وان انا مخالفه ان انا كفره او ان انا هذا فراق بيني وبينك؟ دي حاجه ودي حاجه. انا عايز اقول لكم حاجه جميله قوي. الامام الاشعري كتب كتاب، موجود كتاب بس اسمه مقالات الاسلاميين. مقالات الايه؟ الاسلاميين. جاب الشيعة وجاب الخوارج وجاب كذا. ليه؟ قال لان دول في الاساس يقول انا اؤمن بالله والملائكه والكتب والرسل والاخر والقدر سته. بس هلاقيه هنا عنده مثلا زي الشيعة، مثلا زي الشيعة هلاقي عنده ملحد هنا ولا عنده ملحد ولا عنده ملحد هنا ولا عنده ملحد مثلا يعني خدت بالكم؟ ولا عنده ايه؟ مزود شويه كمان على الامامه او بتاع حاجه زي كده. زي المعتزل هلاقي عنده ملحد هنا، هلاقي عنده ملحد مثلا هنا هنا مثلا في اليوم الاخر. انتوا واخدين بالكم؟ يبقى انا عامل ايه بقى يا حضرات؟ انا زي الراجل بصحح ورق طلبه مدرس يصحح دراسات طلبه. هل انا اصحح كل الطلبه ولا ناجح كل الطلبه ولا اعمل ايه؟ ابص على الكراسه اللي كاتب حاجه صح هو المتشكرين، واللي كاتب حاجه غلط احط له علامه وادي له درجه عليها وانبهه اعلمه. خلاص؟ طب انا هعلم بناء عن ايه؟ هاني بناء على كتاب الوزاره. انا عندي كتاب الوزاره بيقول انا عندي في مصر مثلا 20 محافظ، هم مش 20 مثلا يعني، والطالب كده عندي في مصر 18 محافظ. اعمل ايه؟ ادي له غلط ولا صح؟ غلط. ولا دماغهم في محافظتين هو مش واخد باله منهم. خدوا بال حضراتكم؟ لا صح الكل ولا غلط الكل. انا بعمل ايه؟ اول ما بفتح الكراسه البنت دي شكلها حلو. صح صح صح صح صح. الولد ده مش عاجبني. غلط غلط غلط غلط. ده الشيعة. غلط غلط غلط غلط. لا ده السنة. صح صح صح صح. ما ينفعش يا حضرات. انا ما بوزنش. كده انا ما بوزنش. كده انا بعمل ايه؟ بتحيز. كده انا بتحيز لمذهب. انا عايز اعمل ايه؟ انا عايز زي ما قلت لكم، انا عايز يبقى عندي ميزان. ما وافق الكتاب والسنه قبلناه من اي شخص كائنا من كان. لو جه هاوتسي ترك بتاع الصين وقال الصدق يهدي الى البر وغلط شيوعي مش كده، الكلام ده غلط. ما بلش بالشيوعيين حاجه. وما هو بيقول لك الصدق يهدي الى البر، ده حديث النبي صلى الله عليه وسلم. جميل ممتاز هاخده منه. هو صح، هو صح في الحته دي. يقول لي حته، يقول لي ما فيش اله، اقول له هو غلط في الحته دي. مع ان هو بيقول ما فيش اله بس اقبل منه برضه. انتوا واخدين بالكم الفكره ايه؟ مش معنى ان انا بقول ان كلهم من امه الرسول ان كلهم صح، لا برضو غلط، لان انا برضو سجيت في مره في مرجعه الخوارج وقلنا مساله التكفير، قلنا الناس الخوارج بيكفروا وواحد يقول لك لا ما بنكفرش حد خالص، احنا ناس كويسين قوي ما بنكفرش حد خالص، احنا زي الماء الساقع. قلت له انت اكل من الماء الساقع، انت اكل من نص الحلاق التلم، زي ما تكفرش حد. فما رايك في من شهد القران بكفرهم؟ كفرهم ولا اقول انا ما كنتش كفرهم؟ واحد بيقول اللي بيسجد في صلاه قدام كفره ولا ما كفروش؟ واحد بيقول الشريعه دي تخلف ورجعيه كفره ولا ما كفروش؟ واحد بينكر حد من حدود الله بينكر ركن من الاركان اكفره؟ ما ينفعش اكفر اللي خلفوه كمان، بقى كفره هو لان هو اللي خلفوه ما لوش حاجه. بس انا عايز اقول لكم كفروا لانه يستحق التكفير، فاحنا ناس في النص نكفر من يستحق التكفير واللي ما يستحقش الكفر. انتوا واخدين بالكم الفكره ايه؟ انا عايز اقول ان احنا عندنا ميزان، عندنا ست اركان، والميزان ده بنوزن بيه بالقران والسنه اللي هو بنوزن بيه الفرق كلها سواء كان معانا يعني على وفاق مع اهل السنه او غيره. طيب اخر خمس دقايق بس في المعتزله عشان نخلص، في حد سال المناقشات اي مناظرات في الكتاب مش مقرره، اي تفريعات تفصيلات؟ يعني انا عايز مثلا لما اجي اسال المعتزله، المعتزله دول عايز اعرف يعني ايه معتزله وكلامهم في ايه وانا لسه ما قلتش الاسئله دي، فاي مناظرات حوارات يعني في القران في الكتاب دي مش مقرره. جزئيه بس اللي السؤال اللي الناس بتسال على المعتزله، يعني ايه معتزله؟ المعتزلة دول بس اختلفوا في مسألة واحدة، وبعدين المسألة الموضوع الزاد، اختلفوا في مسألة مرتكب الكبير. واحد ارتكب كبير، شرب خمر، شرب الخمر ده كبير، زنا، زنا دي كبير، حكمه ايه؟ في ناس زي الخوارج اللي احنا خدناهم قالوا كافر في الدنيا، كافر في الآخرة، مخلد في النار، لان العمل عندهم شرط وجزء من الدنيا. في ناس انا عايز اقول لحضراتكم بس في ناس ثانيين، يعني انا عايز اقول لكم في الحته دي انا كان نفسي اشرح، ما اشرحش فرق، كان نفسي اشرح ايه الحاجات اللي خلت الفرق يختلفوا. يعني انت وانت ماشيه في شوارع القاهره في حته ممكن وانت داخله كده تتوهي في وترن، لو لفتيه تلف اللي انت عايزها. انا مره طلعت كوبري 6 اكتوبر غلط ومفيش منزل، عشان ادي المنزل مشيت يجي 20 كيلو، مش عايز اقول لكم 20 كيلو ولما نزلت بس ورجعت 20 كيلو تاني، رجعت نفس النقطه دي لان انا عندي ثلاث حارات، فدخلت في حاره سرحت ثانية واحدة دخلت في حارة غلط، رحت فين؟ مشيت 40 كيلو. في عندنا في العقيدة بقى حتت زي كده، حتت لو انت سرحت فيها ما خدتش بالك منها تلاقي نفسك ايه؟ الانسان يلاقي نفسه معتزل او يلاقي نفسه كده. عندي مثلا مسألة زي مسألة القدر اللي احنا شرحناها، عندي مسألة زي مسألة الايمان. الايمان ما هو الايمان؟ عندي خمس مذاهب على طول خط كده، عندي في مذهب بيقول ان هو قول فقط باللسان، في ناس بيقولوا قول وتصديق بالقلب وقول باللسان بس، والعمل مش مهم قوي، ملوش اهميه يعني. خدوا بالك دول مذهب اسمه الكراميه. واحد يقول لي موجودين اقول له موجودين، واحد يقول لك طالما انا قلبي ابيض يعمل لك كده، طالما ده ابيض خلاص. واحد انا بناقش واحد مهندس باشمهندس اسامه، تعرف كان زمان في دفعه اسمها دفعه الصواريخ في هندسه، بس ما كانش اسمها صواريخ عشان كان اسرائيل وبتاع كانوا خايفين فكانوا مسمينها اسم كده، خريج الدفعه دي. قعدت معاه عشان ما بيصليش. ولما يشرح نيوتن والحاجات دي على جونز، انا قعدت مره اشرح لي قوانين الفيزياء زي ما كنت بشرح قانون اصيل عبقري، مخه في الفيزياء والهندسه عبقري، مخه في الدين، مخه في الدين. انا افتكرت مره لما قال لي، يعني افتكرت نقطه كده، واحد قال لي انا كنت في حرب واكتوبر، وبعدين كنت اتنين دكاتره اول اغرب موقف شفته اللي كنا في الحرب وعاملين اوضه عمليات في الجبهه، وجابوا لنا واحد يعني نفتح دماغه ما لقاش فيه مخ خالص، فقال نعمل ايه؟ قال له عملت ايه؟ قال له انا شلت الدماغ، لا كان المخ موجود، انا شلت المخ حطيته على الترابيزه كده، قام قطه جت كلته. قال له عملت ايه؟ قال له رحت جاب شويه قطه وحطيتهم مكان المخ واقف. قال له نفع؟ قال له لا طبعا مات. قال له طب وانت اقرب موقف ايه؟ قال له برضه حصل ليا وانا في اوضه العمليات، وبعدين طلعت المخ حطيته بره، قام القطه جت كلته. فقعدت ادور على قطه ما لقيتش، ما لقيتش غير بيادة. عارفين بيادة؟ بيادة دي اللي بتاع الجيش، الحزام بتاع الجيش، بيادة قديمة هم قوروها كده وحطوها في دماغه. قالوا نفع؟ قالوا نفع والله مهندس طيران اهو. مهندس مش مهندس، انا بقول عليه هو انا راجل درجة تانية بيادة. انا عايز اقول لكم ايه، افتكرت الموقف ده افهمه جيبه منين؟ يقول لي بص انا مؤمن احسن مني، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، وانا لا باذي حد ولا بضرب حد ولا بشتم حد، انا مسلم 100% واحسن منك. يعني كمان مش مقتنع ان هو غلطان، بس ما فيش فرقه اسمها بتقول قول وفرق. في ناس بيقولوا قول وتصديق اللي هم الكره المرجعه دلوقتي، دول اتنين اهم. تعالى نديك اتنين هنا كمان، في اتنين هنا الخوارج. الخوارج بيقولوا الايمان قول تصديق، او تصديق وقول وعمل. تصديق بالجنان اللي هو القلب، قول باللسان وعمل بالاركان، وتارك العمل اللي يترك العمل كافر في الدنيا مخلد في النار في الاخره. ده كلام مين؟ الخوارج المعتزلة بقى. قالوا الإيمان تصديق قول عمل، برضه نفس الترتيب، بس نفس الترتيب يعني مش مهم الترتيب. والعمل تارك العمل مخلد في النار في الآخرة. طب وفي الدنيا؟ قال والله أنا محتار، أنا خايف أقول عليه كافر. طب ما هو عنده الإيمان أصلا، الإيمان في قلبه. أيوه أنا خايف أقول عليه مؤمن، طب هو مرتكب كبيرة والقرآن سماه كافر، فأنا هقول عليه في منزلة بين المنزلتين، يعني بين الإيمان وبين الكفر. طب ما هو هنا في منزلة المنزلتين مش مهم، لكن في الآخر أنا مخلط في النار، بس درجة أقل من درجة الإيه؟ الكافر. فين أهل السنة يا حضرات؟ الله يفتح عليك الآية في النص، في النص. وكذلك جعلناكم أمة إيه؟ أهو هنا كده في النص هنا كده قالوا إيه بقى؟ قالوا الإيمان تصديق بالجنان بالقلب يعني، وقول باللسان، وعمل بالأركان. أنت ما هم بيقولوا زي الخوارج وزي المعتزلة، أمال إيه المشكلة؟ قال بس الثلاث أجزاء دول مش قد بعض، في جزء لو تركوا يكفر، وجزء لو تركوا يبقى إيمان ناقص. الجزء اللي لو تركوا يكفر التصديق يبقى كافر في الدنيا وكافر في الآخرة. طب ولو ترك القول باللسان يبقى كافر في الدنيا مؤمن في الآخرة. طب لو ترك العمل قال يبقى هو هنا فاسق وفي الاخر امره الى الله. تاني اقول تاني؟ اه مفيش مشكله. انا عايزكم تتخيلوا الايمان ده زي واحد واحد اهو. او ممكن نخليه واحده سهل جدا. الواحد او الواحد ده له اجزاء، له راس وله رقبه وله ايد وله رجل. هل كل الاجزاء دي تتساوى في الدرجات الواحده؟ لو شلنا راسه يبقى بني ادم. طب لو شلنا رقبته بقى من غير رقبه يبقى بني ادم. خلاص مات. طب لو شلنا دراعه او رجليه بس يبقى بني ادم عنده يعني حاجه واضحه كده. قالوا الاسلام والايمان زي كده، في جزء منه زي الرقبه لو انشال يذهب الايمان بذهابه. وزي القران قال فتحرير رقبه، يعني تحرير رقبه، تحرير واحد عبد او واحده. اما من لعب رقبه قال لان الرقبه دي لو خضع حراره لوحدها ما ينفعش، فخلى الانسان كله رقبه. واضحه كده؟ فايه اللي هو عندي في هنا في محل الرقبه او الراس من الانسان؟ التصديق. اللي هو لو مش موجود يبقى الانسان ايه؟ كافر والعياذ بالله. طب لو هو مصدق بقلبه ما قالش الانسان يبقى كافر في الدنيا، لان احنا ما عرفناش ان هو مسلم. ما احنا ما حدث ما اعلمش هنطبق عليه ايه؟ مش هنطبق عليه احكام الاسلام خالص، لكن هو عند ربنا ايه؟ مؤمن. طب لو مصدق ونطق وما ترك العمل، ترك العمل قال يبقى فاسد وامره مرجوع الى الله سبحانه وتعالى، ان شاء عذبه وان شاء غفر له. واضحه كده؟ دول اسمهم المعتزل ودول اهل السنه ودول المرجئه ودول الكراميه. انا بس عايز انا انا انا انا حريص ان انا اسموك الرسمه دي عشان ايه كمان؟ عشان الناس تعرف احنا فين؟ احنا فين يا حضرات؟ احنا هنا في نص مسطره، في نص مسطره زي ما قلت لكم مره. لو شلت القلم ده كده اهو، لو ميلت كده شويه سنه صغيره ايه اللي هيحصل؟ القلم هيقع. فعاملين زي المرجئه اللي هي المرجئه دي اللي هي ايه؟ المفروض ان انا احط اسمها ايه دي؟ الارتكاز، نقطة الارتكاز؟ نقطة الارتكاز احطها فين؟ في النص بالضبط. لو حطيتها لحد شوية لحد شوية حاجة دقيقة جدا، العقيدة أدق من كده. كل اللي حاصل ايه؟ ان المعتزل واحد ميالين شوية الناحيات. غلطانين ولا مش غلطانين؟ غلطانين. والصح ان هم يرجعوا هنا. المرجئه مليانه شويه نهايات، غلطانين ولا مش غلطانين؟ غلطانين 100%، المفروض يرجعوا هنا. بس انا عايز اقول لحضراتكم ده عنده نصوص وده عنده نصوص، قران وسنه، وده عنده نصوص وده عنده نصوص وعنده نصوص. ايه اللي خلاهم يتلخبطوا اللخبطه ديت؟ بصوا كده على النصوص هتلاقي في حاجه اسمها تاني اقولها تاني وتالت، نصوص الاطراف. يعني المرجئه دول نظروا الى ايات الوعد فقط. لسه ايات الوعيد. ولسه ايات الوعيد. واهل السنه دول او الخوارج دول نظروا الى ايات الوعيد فقط. واهل السنه حطوا يعني ايه ايات الوعد؟ وانا ايه ايات الوعيد؟ يعني ايات الوعد يعني ايه؟ ورحمتي وسعت كل شيء. وبرحمة ربنا واسعة جدا. فأقول أما أقول رحمة ربنا واسعة جدا، واسعة جدا، واسعة جدا، هتعمل إيه؟ تبلغ كل الذنوب. إيه أقول له إيه؟ ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. ده آية الوعيد بقى. طب أنا لو حطيت دي قصاد دي هتيجي بإيه؟ اللي هو إيه التوازن اللي فين؟ اللي هو إيه؟ يقول له أمانة الجزاء. يعني أسيب وأتوب. ايوه بالظبط، كانوا سنه طبعا اختلفوا، هم من الاصل كانوا سنه ما هو كانوا على الصراط. بس عمل ايه الخوارج ده؟ ومنحرف شويه صغيره، قعد يبعد، قعد يبص في ايات الوعد. اللي يحصل ايه حضرتك؟ ان انا مثلا بتعامل معاك وانت بتتعامل معايا، شفت مني صفه وحشه، وبدات تقولي انا شفت الناحيه القلب الجانب الوحش، ابدا اعدله بقى 1 2 3 4 5 6 10 كلهم وحشين. طب يا ستي خدي بالك ان في حاجات حلوه ما بصلهاش، ولما بصلها افسرها تفسير الليل. كنت بقول حضرتك يوم هروح بمايل ان انا احكم على محمود احط عليه اكس على طول. واحد تاني بيحب محمود بيعزه وقال محمود دي كويس، فيفسر له حتى الحاجات الوحشه تفسير حلو، يوم يحط عليه علامه صح. اهل السنه ناس متوازنين، ولذلك احنا بناخد دول نرد الدول، وناخد دول نرد الدول. اقول لكم حاجه جميله قوي، احنا اتاخرنا خالص. الخوارج واهل السنه، ايه الفرق بين المذهبين؟ فرق بسيط خالص بس ما حدش ياخد باله منه. قال واحد ذهب عنده عشان عافاك الله عنده السكر، راح لدكتور قال له اوعى الحاجات المسكره الحلويات ابعد عنها، ابعد عن الحاجات المسكره. روح البيت لقى مراته ربنا يكرمها عاملاه صينيه بسكوته بالسمن البلدي والمكسر مكسرات ماشي، ويعني بس لو بصينا كده ما قدرش يقاوم. قام قال لها بص يا حاجه انا والله الدكتور ده راجل محترم جدا وراجل عالم جدا وراجل عارف مصلحته، بس انا مش قادر على نفسي خالص. راح ماسك صينيه البسبوسه هاففها ادي واحد، واحد تاني قال لها بص يا حاجه الدكتور ده حمار ما بيفهمش حاجه، وراح ماسك صينيه البسبوسه برضه هاففها. هل هناك فرق يا حضرتك بين الاثنين؟ بس كده واحد بيشرب الخمره وعارف انها حرام ومعترف ومقر ومصدق انها حرام، لكن يخالف في العمل من قلبه، يقول لك معتقد ان الخمره حرام وبيشرب، ده مرتكب كبير وظالم وفاسق وهيخش النار وكل حاجه، يعني مش بنقلل من الفعل بتاعه، بس مش زي واحد قال مين قال خمره حرام؟ الخمره حلال ولو لم يشرب فهو كافر، حتى ولو ما يشربش، لانه اخل بركن ايه؟ التصديق. انا بس عايز اقول لحضراتكم المعتزله، هنا المعتزله هم فين؟ ادي نقطه الخلاف الاساسيه يعني. وبعدين زودوا شويه، يعني المعتزله الاولانيين كانوا ناس كويسين جدا، يعني كان هي الحته دي بس ممكن نقبلها، ممكن يعني مش نقبلها بمعنى ان احنا نقول هم صح، لكن يعني ممكن نتناقش فيها. ما كانوش بيقولوا كده، لكن بعد كده بدأوا يقولوا العقل والنقل، العقل والنقل. القرآن ده جاي يخاطب العقل، فلازم اخلي العقل هو اللي يحكم على النقل. ادي الفكره بقى الغلط قوي اللي احنا عاوزين نتكلم عليه بتفصيل المره الجايه ان شاء الله. لان احنا عاوزين نقول العقل ده يتحرك فين وما يتحركش فين، ومين اللي يحكم على التاني، العقل ولا النقل وليه؟ والمعتزله غلطوا غلط كبير جدا لما حطوا العقل في حته مش بتاعته. وغلطوا ازاي؟ المره الجايه ان شاء الله هناخد حاجات كتير يوم الاثنين ان شاء الله. مش معايا يوم الاثنين؟ هناخد المعتزله. وهناخد الفرق بين اهل السنه التعليم بتاعي مثلا. حاضر، بس طب نسمع دقيقه واحده، بس دقيقه واحده اقول لكم الفرق. ان هنا بيقولوا ان الايمان شرط، التصديق العمل شرط في الايمان. شرط في الايمان يعني ايه؟ اذا فقد العمل فقد الايمان، ده الخوارج. أهل السنة يقول إذا فقد العمل ما أصاب الإيمان نقص ماشي؟ يقولوا الإيمان ده عامل زي الشجرة، ممكن أروض الشجرة خالص، أقصقص فروعها والورق والثمرة، بس عندي جزء الشجرة موجود ولا التصديق هل ينفع إن أنا ألاقي جزء الشجرة كده أقول مفيش شجرة؟ في شجرة، بس شجرة مش مثمرة ومالهاش ورق ومالهاش شكل ومالهاش قماش، ممكن الريحة ماشي ده كله وارد، لكن في شجرة ولا مفيش شجرة؟ في شجرة. ماشي يا باشمهندس كده والله؟ طيب معلش أنا طولت المقدمات، لكن بس المحاضرة الجاية هنتكلم تاني على المعتزلة وعلى الأشاعرة. لأبو الحسن الأشعري، وحاول المرة الجاية تاني، وحاول الوهابية المرة الجاية، وحاول ما تقول لي مرة بإجمال كذا. طيب احنا ليه؟ امتحان بالنسبة للامتحان عشان تستريح. اللي جاي كل اللي جاي اللي انا هقوله اجمالي مطلوب منكم في الامتحان اجمالي. يعني اللي جاي ده، يعني انا مثلا سالت في الشيعة انا شرحت بالتفصيل، في الخوارج شرحت بالتفصيل، في الاختلافات شرحت بالتفصيل. ده شرحت بالتفصيل. دي في سؤال عشان انا بحضر اسئلة وغيري بيشارك في وضع الاسئلة. فممكن يجي لكم سؤال مثلا يعني واقول يعني ان شاء الله ما ما بزار. يبقى انت عندك ثلاث اسئله، سؤالين انا قلت عليهم وسؤال انا ما قلتش عليه. السؤال انا ما قلتش عليه ما تحلوش خالص، وحل السؤالين اللي انا قلت عليهم، وهتاخد على السؤالين اللي انا قلت عليهم الدرجه كامله. طب في الهيبه اسئله رقم واحد. رقم اثنين، ان انا ان شاء الله باذن الله ان احيانا الله ساكون معكم يوم الامتحان، هكون معاكم ممتحن ولا ممتحن؟ ممتحن. ممتحن ممتحن يعني صايم بجسمي، وممتحن بعقلي وقلبي، مشارك لكم ان شاء الله. فما تقلقوش خلاص. المهم بس هنحاول ناخد بس محاضرتين ان شاء الله. محاضرتين، محاضره في الفرق اللي انا هتكلم عليها كلها، اللي هي المعتزلة والأشاعرة والماتريدية والسلفية والوهابية مرة واحدة. محاضرة في البهائية مهمة جدا، بأي صورة بقى دي هناخدها؟ يا ناخدها ها؟ البهائية دي ضروري ضروري ضروري ناخدها إن شاء الله رب العالمين، مش عشان الامتحان ها؟ ليه؟ البهائية هتيجي، ممكن تيجي في الامتحان ولو ما جاتش الامتحان هي مهمة جدا. طيب طيب ما انا بقول كده. حاضر بس قول حاجه. ممكن تبقى تحلوا ماشي. انا بس عايز اقول حاجه، اخر حاجه عشان بس خلاص هيصوروا في استبيان. انا قلت لحضراتكم عليه، اديتكم اسئله، المره الجايه ان شاء الله هنديكم تاني، يا ريت حد يشاركنا فيه. استبيان بيقول الماده دي ما اولا الاستبيان كل اجاباته ما حدش اي ايجابيه، كل السلب، كل السلبيات فقط. الاستبيان بالسلبيات فقط. الماده دي استفدت منها ايه؟ الماده دي كان نفسك موضوع ايه يتقال فيها؟ الماده دي كان نفسك موضوع ايه ما يتقالش فيها؟ اي عباره في الماده دي كلها اثرت فيك؟ اي حاجه غيرتها؟ بس ما يكونش فيه حاجه ايجابيه، يعني ايه؟ ما تقولش المحاضرات حلوه وجميله ولذيذه ده كلنا عارفينه. ماشي؟ ومش عايز اسمع فيه حاجه خالص، انا عايز اقول انت قلت حاجه غلط في الوقت الفلاني عشان ما اقولهاش بعد كده، مش ليك انت، مش هقولها للي بعدك. يبقى انت كده نصحتني، انت اسلوبك في الجزئيه دي غلط، هدعي لك وحقك عليا. يعني هذا حق لمن اهدى الي خطا في محاضره وكذا، ان انا ان شاء الله هدعي له طول عمري باذن الله. ها؟ ولو كتب لي لا ما حدش يقدر الاستبيان غير موضوع كنت عايز تعرفه، موضوع ما كانش له لازمه. كتاب يعني رأي في الكتاب، رأي في المحاضره، بس الحاجات السلبيات فقط. ان شاء الله ممكن ناخده المره الجايه. حطه على فيسبوك يا دكتور، حطه على فيسبوك ولا حاجه بنفسك. حطه على فيسبوك. ايوه حطه رسالة، حط بتاع على فيسبوك وكلنا نجاوب. ايه رايك هنعمله يا دكتور؟ ما ينفعش نخش، انا نخش.